هنا. المشاريع بالحرم. نعم. المشاريع بالحرم. إيشي؟ المشاريع يعني الأشجار الحرم. لا الذي ينبت الذي يغرسه الآدم هذا للآدم. مثل أشجار منا والحرم. أي الذي الذي يغرسه الآدم فهو للآدم. غير. مثل منا أي هذه ما تجوز إلا عند الضرورة. إذا اضطررنا إلى إزالتها جازت. بدون ضمان. الصحيح أنه ما فيه ضمان في شجر الحرم. مذهب مالك هو الصحيح. لأن أصول حرم قطع الشجر ولم يبين فيه ضمان. نعم.